من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبة الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم المباشر فتاوى الحج. ضيف حلقتنا هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية. في بداية الحلقة نرحب بضيفها. السلام عليكم شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ونذكر الإخوة والأخوات برقم التواصل مع البرنامج 011-40-529-999 011-40-529-999 لمن أراد أن يتواصل مع البرنامج ويدلي بسؤاله على سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية. الشيخ عبد العزيز، من أسئلة الجوال هنا أحد الإخوة يقول: عندنا في اليمن منظمات إغاثية غير مسلمة في هذه الأوضاع، فيقول: هل يجوز لنا قبول مساعداتهم لكوننا محتاجين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك يا إخواني أن كثير من الإغاثات الإسلامية تستغل هذه الفرص من ضعف الأمة أو الفقر فيها والضعف فيها، تستغلها للتبشير بالنصرانية. فإذا كان هؤلاء يعني يشرطون يعني الإغاثة على التخلي عن دينك وعمدك، فلا يجوز. يعني يخشى أنه يجعل وزير التخلي عن الدين، ويعني يقولون أن المسلم أعانوكم وإخوانكم خذلوكم ونحن أيدناكم ونحن إلى آخر ذلك. فأخشى مثلا أن يكون سببا لتخلي عن دين وشخصية الإسلامية. إذا ما كان هناك مقايضة أو مطالبات، الشيخنا يجوز لهم إذا كانوا محتاجين؟ لا يقول حذر أن يكون لهم اشتراطات عليه أو لا. ولهذا يشرع الإسلامية أن تضاعف جهودها في الإغاثة. ولهذا المكرمة السعودية أنها من أعظم الدول ودول العالم التي تمد للمسلمين بالإغاثة والمنكوبين. أحسن عليكم وبارك في علمكم، وأصلح الله أحوال المسلمين في كل مكان. هنا أحد الإخوة يسأل يقول: هل رائحة الدخان أو البخور تفطر الصائم؟ شم الدخان يفطر الصائم، شم البخور يفطر، لأنه يعني يدخل جسم البدن، جرم البدن. أما مجرم الدخان لكن استنشاقه لا شك أنه يؤثر على صيام الصائم. استنشاق الدخان يدخل جرما في جسمه والتدخين، فلا شك أن هذا يدخل جرم الجسم ويفضل الصيام. وكذلك أيضا يعني البخور. أحسن عليكم وبارك في علمكم. نستقبل أولى اتصالات هذه الحلقة من الرياض، الأخت فاطمة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام يا فاطمة. محتاج فتوى بس أكلم الشيخ انفرادي. طيب إذا كان فتوى تريد فتوى خاصة تتصل إن شاء الله على رقم الشيخ أو على رقم الإفتاء ويجيب عليها إن شاء الله سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، من الأسئلة التي وصلت عبر جوال البرنامج من اليمن، الأخ جلال يقول: ما الحكم إذا صعد طفل على ظهري أثناء الصلاة وثيابه ليست نظيفة؟ إذا كان فيها نجاسة لا بد أن تمنع من ذلك. أما إن كان يعني ما في شيء ظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم فقام فركب الحسن أو الحسن على ظهره فأطال السجود كراهية يشق عليه حتى نزل فقام. ومعلومنا أن الأطفال لا يخلون من شيء من النجاسة، لكن إذا كان ما في شيء مرئي لا من بول ولا من غائط فلا مانع. أما إن كان يصح من بول أو غائط فإن يفسد الصلاة لأنها نجاسة. أحسن عليكم وبارك في علمكم. هنا إحدى الأخوات تسأل تقول: أنا لا أحافظ على صلاتي وأداوم على الكذب وارتكبت بعض الفواحش وسحرت شخصا لكي يتزوجني، وعلي دين لم أوفه، ولكني قد نويت التوبة من ذلك كله، فبماذا تنصحوني؟ أي سؤال؟ تقول أنها وقعت في كثير من المعاصي والموبقات، وتقول أن حتى عليها دين لم تفي به إلى الآن، الآن تريد التوبة، فماذا تصنع في هذه الذنوب وكذلك في هذا الدين؟ الذنوب تقلع عن الذنب الذي وقعت فيه، وتعزم أن لا تعود إليه، وتندم على ما مضى من الذنوب، هذه التوبة، وحقوق وترد حقوقهم، وتوفي الدين اللي عليها، وتعطي كل حق حقه، وتستغفر عما مضى، وتترك من أعمال الصالحة، وسؤال لها التوبة والمغفرة. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخ أحمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. ارفع صوتك أحمد. ما لا حكم اللي يتوظف في دورة المياه نفس قضايا الحاجة؟ يتوظف في نفس دورة المياه الحمام. طيب ما في شيء. سؤال آخر. طيب تفضل سمحت الشيخ. سؤاله يقول في الحمام إذا أراد الإنسان يتوظف في نفس دورة المياه داخل دورة المياه يتوظف. إذا كان مثلا ببول ويريق عليه ما حتى ما يجتمع في شيء، فالمهم لا يصيب شيء من رجل البول، لكن إن كان بوله في الكابينة ما يضر شيء. أحسن عليكم مبارك في علمكم. نستقبل اتصالا. يعني مع نقول إن استنجاؤه طيب بشرط أن لا يعود عشر من الرشاش، وأما إذا استنجى وأراد الوضوء من غسلة المياه فلا مانع من ذلك. أحسن عليكم مبارك في علمكم. من الأحساء الأخ نايف، تفضل نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. شيخ أحسن الله إليكم، عندي استفسارين. ما حكم إقامة صلاة الجمعة للنزلاء السجناء؟ وأيضا نريد القول الفصل في حكم صلاة اللي فيه وشم، وجزاكم الله خير. حكم صلاة من فيه وشم؟ وشم يا شيخ. طيب أما السجناء فتوى بالإفتاء على أنه إذا كان فيه جامع يقام يصلي فيه المقيمون فأهل السجن يصلون معهم، أما إذا ما كان في أحد مقيم فأهل السجن يصلون، يعني لأنهم لا يؤدون الجمعة إلا إذا أديت بغيرهم فيأدوا تبعا لهم، أما إذا ما أدوا بغيرهم فيقيمونها. نعم. والصلاة لمن عليه وشم؟ الصلاة صحيح ينبغي يزيل الوشم لأنه غير سليم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. استقبل اتصالا من الأحساء، تفضل. محمد معنا من الأحساء. طيب من أسئلة الجوال أيضا شيخنا معنا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم الله. السلام. الله يجزاك خير يا شيخ. عندي أربع أسئلة. تفضل. الأول، إذا قام الإمام لركعة زائدة وتم تنبيها من قبل المأمومين، هل يشير إليهم بالقيام أم يجلس؟ من تيقن أن هذه خامسة أو رابعة في المغرب فلا يتابع لما فيها، لأنه يعني إن تابعه ويعلم أن الإمام قد زاد الصلاة فإذا تبع من صلاته فيجلس ولا يتابع الإمام وينبه الإمام، فإن تبع الحمد لله لا يتابع الخامسة. الله يجزاك خير. السؤال الثاني، تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت للأشخاص. والله أنت اتلافة أولى. النبي أزالها من كلام عائشة فتركوا تعليق الصور والمطلوب ما يصلح. الله يجزاك خير. السؤال الثالث، الدعاء في سجود التلاوة. ماشي. تقصد الذكر، ما هو الذكر الذي يقال أو لمن أراد أن يدعو في وقت السجود؟ الذكر، هل فيه ذكر خاص؟ الذكر فيه دعاء، اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، ساجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك أسر الخالقين، اللهم اجعلني لأجر بها أجرا وضعني بها وزرا واجعل لك عدة أخرى وتقبلها مني كما تقبلها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام وإن شاء دعم ما حب. طيب السؤال الأخير، تفضل. السؤال السؤال الأخير، الصلاة على النبي أثناء الخطبة، إذا ذكر أثناء الخطبة هل يعد من اللغو أو؟ إذا صلى على الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه بينكم نفسك. طيب الله يجزاك خير وإياك، شكرا جزيلا للأخ محمد. من جدة الأخ عادل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كيف حالك؟ أحمد الله وأثني عليه. بارك الله فيك، عندي سؤالين الله يبارك فيك ويطولنا في عمرك. الأول أنا متزوج وحدة وأبوها ملك علي ملكني بحكم شرعية من محكمة، والآن هم طالبين الطلاق. كونك جلست معاها بمفردي بس لا دخلت عليها، والآن هي طالبة الطلاق، هل من حق لي على أني أطلب المهر كامل اللي عديتهم إياه، ولا ما يجوز لأني أطلب المهر؟ أعيد السؤال ثانية. أنا كونك تملكت على امرأة في المحكمة الحمد لله بالحكم الشرعي، نعم، والآن المرأة ما تريد الزواج بي، فهل لي حق أن أطلب المهر اللي اديتهم إياه، ولا ما يجوز أن أطلبه؟ لماذا امتنع السبب؟ لا الله أعلم، عشان هي طلبت مغنية في الزواج، وأنا ليس لي قدرة أن أجيب المغنية، فأنا كلمت البنت قلت لها أننا أرضي لا أغضب الله عشان وجهك، فهي زعلت وقالت أنا ما أريد هذا الرجل. طيب إذا كان وكذلك لا بد من مهر كامل. طيب المهر لم تدخل بها أنت؟ لم أدخل بها. أي نعم. طيب الشيخ يقول لك المهر كامل إذا طلق، إذا يعني مثلا خالعته فلا بد من مهر كامل، أما إن طلقها فلا نصف المهر، أما إذا خالعها فلا المهر كامل. طيب سؤال آخر يا عادل. الله يبارك فيك، وهل لي حق او حق لي على اني اتزوج المحكمه الشرعيه؟ واجب المحكمه الشرعيه. طيب. فهل حق لي ان اتزوج امراه ثانيه من غير علم اهلها ولا المراه الثانيه؟ تزوج مره امراه اخرى بدون علم اهل من؟ اهلك او أهل الزوجه هذه والزوجه الثانيه. لاني قد تملكت على امراه واموري لن تتيسر. هل لابد أن يخبرهم الشيخ؟ لا، إن سألوك أصدق وما توفى بشيء. طيب بارك الله فيك. شكرا جزيلا للأخ عادل. من أسئلة الجوال شيخنا أبو ثامر يقول، ما حكم العقيقة وهل الأفضل وضعها وليمة أو توزيعها؟ كل سواء، فضله يقول صلى الله عليه وسلم، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويسمى، فأنت إن شئت اذبحها وزعها لحما أو اضبخها ودع عليها كله جائز. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. حكم العقيقة يا شيخنا سنة مؤكدة. أحسن الله إليكم. معنا اتصال من الأخ محمد، فضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياكم الله. حياكم الله. الشيخ عندي بس سؤال بعدين محمد. فضل. أنا يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة وما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم مثلا لي زوجتي وكده، يعني هل أني مثلا لو زوجتي امتنعت عن الصلاة أو مش هي مش امتنعت، يعني مش مش مش مش مش مش مش بتصلي، لا هي كل القصة إن هي مثلا أوقات بتكسل وكده، هل يجب علي أنني مثلا أضربها لو ما صلتش أو الحديث الصلاة يحث على الصلاة ويرغب فيها ويحث على احترام ملك اليمين وإكرامهم، فليس أما إذا مرنا ما صلت عظها انصحها وجهها رغبها ورهبها برفق ولين لعلتها على قلبها، لا تسر غضبا امرها اليوم وغدا وبعد غد ما دمت ممكن فامرها لعلتها على قلبها، فإذا تأيست منها وأبت ففراقها خير من بقائها، لكن ينبغي قبل ذلك النصيحة والتوجيه والدعوة والتنبيه بفضل الصلاة ومكانتها في الإسلام، وأنه لا إسلام من لا صلاة له، لعل الله يفتح على قلبها وينبصرتها. شيخنا كان الأخ محمد فهم أن الزوجة من ملك اليمين. لا، ملك اليمين من كان مالك للرقبة، أما الزوجة لا. الصلاة وما إلزموا الصلاة وإلزموا ما يمينكم. أحسن الله إليكم، شكرا محمد. الله يكرمك. الله وياك، شكرا جزيلا. الأخ عبد الكريم من المدينة النبوية، تفضل عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام عبد الكريم. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، أحبكم عبد الكريم من المدينة يا شيخ. حياك الله، اللهم صل على سيدنا. الله يحييك شيخنا الفاضل. حملة حملة للحج قيل عنها مجانية، هل يصح لي أن أذهب بها ولا لابد أن أدفع من حر مالي يا شيخ؟ إن كنت غنيا فاحمد الله وانفق من مالك، وإن كنت محتاجا فلا مانع. تجزي عني يا شيخ أن أذهب فيها يا شيخ؟ تجزي عني إن كنت مستحقا لها، إن كان من مغنيك عنها فدعها لغيرك. يعني يصح إني أؤجل للسنة القادمة أو جهدي بعدها لأجمع مالي يا شيخ؟ ما في بأس. أقول شوف إن كنت الآن قادرا ماليا فاجعل على نفقتك، وإن كنت عاجزا حج معهم. طيب. الله خير. شكرا جزيلا الأخ عبد الكريم. الأخ أبو فاطمة يقول: ما حكم التكاسل عن الصلاة والوسوسة بأن عملك هذا رياء؟ هو يتكاسل عن الصلاة لأنه يرى أن هذا أو المحافظة على الصلاة من الرياء، يوسوس على الشيطان. هذا كذب، هذا من الشيطان، هذا من تهوي الشيطان، يوسع ويصد عنك، إنما ذلك من شر خوف أولياء فلا تخافوا مخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا من الشيطان. أدي الصلاة في أوقاتها، أديها بكامل شروطها وأركها واجباتها، وأخلص لله فيها، ولا يثبت الشيطان يقول هذا لا، كل شيء مخلصا لله في أدائها، مصليا لله لا لغير الله، فلا يهم لك الشيطان ووساوسه. أحسن عليكم وبارك في علمكم. من الرياض أبو خالد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. أنا عندي سؤالين بس. السؤال الأول، إذا أنا عملت صدقة جارية للوالدة الله يديها العافية طول عمرها، هل الأفضل إنه أبلغها ولا ما في داعي أبلغها؟ أنا في الحقيقة أخذت وقلت إذا أنا بلغتها يمكن تراعيني تزيدني في الرعاية أكثر من إخواني، وهذا أنا ما أبغاه. لا بلغها إن شاء الله وخير، ويقضي بإخوانك إن شاء الله، كلهم يتأسون بك ويتوجوا على برها والإحسان إليه إن شاء الله. طيب الله يجزيك خير. الثاني، السؤال الثاني، في جمعية خيرية عندنا في البلد، هذه الجمعية بتدفع عن الناس اللي صادر لهم عمليات أو قرر لهم عمليات جراحية وهم غير قادرين عليها ومساكين يعني ما بيقدروا، وبندفع لها. هل تصح في الجمعية دي ندفع زكاة؟ إذا كانت جمعية تنفقها على الفقراء خاصة ما في شيء. كيف؟ عفوا. إذا كانت الجمعية ما أتاها من الزكاة تنفقها على وجه الزكاة الشرعية ما في شيء. طيب شكرا جزيلا. شكرا للأخ أبو خالد. من الرياض أيضا أبو عمر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. أسأل الله أن يبارك في علمك يا شيخنا. جزاك الله خير. لو سمحت يا شيخ، أنا أخرت الزكاة عن موعدها لالتماس أيام الخير مثلا في لإخراجها في شهر رمضان، وعلمت بعد ذلك أنه لا يجوز، فهل علي شيء؟ كم أخرتها من شهر؟ أخرتها حوالي 4 أشهر. أخطأت في ذلك، لكن إن شاء الله الزكاة مضت ومقبول إن شاء الله، لكن أخطأت. الواجب أن تبادر بإخراجها عند وقتها. طيب لو في مال يا شيخ، هو دين عند شخص آخر، أعطيته بشخص دين، هل يجب علي الزكاة في المال ده؟ الدين الذي عند شخص مليين قادر أن يسددك في أي وقت شئت زكي. طيب يا شيخ، في مسألة زكاة الفطر، هل أخرجها في البلد اللي أنا مقيم فيها ولا في موطني الأصلي؟ الأولى في المكان تقيم فيه، وإن أخرجتها في بلاد من شيء. الحمد لله. طيب. طيب في مسألة الحلف بالطلاق. نعم. لو رجل حلف بالطلاق وكان نيته، لو يعني قال رب يعني قال لو لزوجته لو فعلت كذا أمر طالق، وهو المنع. هل قصده الطلاق أو المنع؟ لم يقصد الطلاق. يكفر كفر يمين. إيه؟ يكفر كفرة يمين. يكفر كفرة يمين. الله. طيب. موضوع ذهب الزينة يا شيخ، الذهب، موضوع الذهب. لو عندي مال اختلط ذهب للادخار مع ذهب للزينة، أزكي عن الكل وخلاص ولا؟ لا يزكي عما كان للإدخار، أما ما كان للإدخار زكاة عليه. الحمد لله، شكرا جزيلا للأخ أبو عمر من الرياض. شيخنا في نفس الموضوع الذي تحدث فيه، موضوع الزواج، هنا أحد الإخوة يقول هل يجب الجماع لمن أراد أن يرجع زوجته قبل انتهاء فترة العدة، خاصة أن زوجين في كل منهم في مدينة أخرى؟ هم يقول رجعت بأمرين، إما باللفظ يقول راجعتك وشون أني رجعت امرأتي، أو بالوضع، فإن جاء معها في رجعة بعد العدة باقية، وإن نطق بلسانه وقال أشهدكم أني راجعت امرأتي في رجعة، يشهد على الرجعة هو السنة. أحسن عليكم وبركة في علمكم. من القصيم الأخ محمد، تفضل محمد. معنا محمد؟ أي معك، تفضل بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. الأخت المطلقة يا فضيلة الشيخ، سماحة الشيخ، أخت مطلقة ولديها طفل، تجوز لها زكاة مال أخيها ولا لا؟ أخته مطلقة ويريد يعطيها من الزكاة، إذا كانت فقيرة ما في شيء. الحمد لله، جزاك الله خير. وإياك، شكرا جزيلا الأخ محمد. أيضا من أسئلة الجوال التي وصلتنا، هنا أحد الإخوة يقول هل صلاة الفرد خلف الصف صحيحة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل صلى لفرد خلف الصف فقال، فأمره أن يعيد الصلاة، وقال لا صلاة لفرد خلف الصف. أحسن عليكم بركة في علمكم. من الرياض الأخ طلال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ عبد العزيز وأطال الله في عمرك. آمين. حياك. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز إذا دخلت مسجد وفاتتني صلاة الجماعة الانضمام إلى المأموم الذي يكمل الصلاة أم أقيم صلاة منفصلة؟ ما في شيء، صلاة الرجل مع الرجل أفضل وحده، وصلاته مع صلاته مع الرجل واحد، وما كان أكله أحب إلى الله. طيب السؤال الثاني، تفضل. فاتتني صلاة الفجر وتوني أتذكرها قبل تقريبا شهر، هل أصليها؟ صليها. جزاك الله خير. طيب وياك، صليها بالحال. شكرا جزيلا الأخ طلال من الرياض. أيضا من أسئلة الجوال شيخنا، هنا أبو عبد الله يقول زوجتي لم تصم رمضان العام الماضي بسبب الحمل، ودخل رمضان هذا العام، هل تصوم رمضان السابق كل اثنين وخميس أو تطعم؟ لا، إذا كانت قلصين صوم ولا فرقت ما في شيء. أحسن عليكم وبركة في علمكم. ما عليها طعام شيخنا، مجرد صيام. نعم. طيب أحسن. لكن تأخر، شوف، يتأخر عن رمضان الحاضر، يقولون إذا أخرته إلى رمضان ثاني فعليها مع القضاء طعام السير كل يوم. إيه نعم، لأنه قال هو العام الماضي ولم تقضي إلا بعد أن انتهى، أن أتى رمضان هذا العام. وهو عن كسل ولا عن مرض عذر؟ هو قال لأنها بسبب الحمل في وقت رمضان. لكن التأخير ما ذكرت سبب التأخير شيخنا. إن كان التأخير بعذر فعليه القضاء فقط، وإن كان بلا عذر فعليها مع القضاء طعام السكر كل يوم. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. معنا اتصال من الرياض، أبو عائشة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وفي علمك. وإياك. حيا الله أستاذنا الأستاذ فيصل بن جبير، مساك الله بالخير. حياك الله، مساك الله بالنور. فضيلة الشيخ، في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج، فأمر أخوها عبد الرحمن بتعميرها القصة. بعض الرجال يحج معه النساء فتجده يستعجل في حج المرأة، قد لا تطوف وقد لا تسعى وقد لا تؤدي مناسك الحج. توجيهكم لمن معه النساء في أن يصبر عليهن ويتحملهن، بارك الله فيك. هذا واجب، من مع النساء يعلمهن ويثقفهن ويأمرهن بكمال الطواف وكمال السعي وأحكام المناسك حتى يؤدين العمل على وجه مطلوب. أحسن عليكم مباركة في علمكم. هنا من أسئلة الجوال، أحد الأخوة يقول هل يجوز أن أبيع بيتي لزوجتي عن طريق البنك بهدف الحصول على المال ويبقى البيت لنا، أو أتنازل عن البيت لها لكي ترهنه في البنك؟ كيف؟ يقول هل يجوز أن أبيع بيتي لزوجتي عن طريق البنك بهدف الحصول على المال؟ يعني شيء من التحايل الشيخ حتى يقبض المال. هذا ما يصح، يصح شرعية، ما ينصح تلعب بها، يحكم شرعية كوين قال صك من ملكك إلى ملك زوجتك وكل كذبة يصح، ما يصح هذا. بيع صوري يا شيخنا فقط هو يريد. ما يجوز، ما يجوز. أحسن عليكم وبارك في علمكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت من اليمن، أم محمد تقول أنا أقرأ القرآن بصعوبة ولا أستطيع أن أختمه كل شهر، وبعض الكلمات لا أستطيع نطقها نطقا صحيحا، فهل علي إثم؟ الحديث الذي يقرأ القرآن وشاق عليه له أجران، أجر التلاوة وأجر مشقة، إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله. أبو عمر معنا من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وجزا القائمين على البرنامج وشيخنا الكرام إن شاء الله. سؤالي لفضيلة الشيخ، أنا كان توفى والدي من 3 سنوات وكان قبل الحج بحوالي 2 أو 3 شهور. كانت والدتي طبعا فترة العدة وهي ست طبعا كبيرة في السن، وكنت اتخذت إجراءات الحج أوريدي، وناس نصحوني قالوا لي إن لا ما ينفعش تسافر وهي فترة العدة. أنا ما اهتمتش بالكلام على اعتبار إن هم مش أهل علمي، فهل علي شيء في كده يا فضيلة الشيخ ولا؟ أعد سؤالك، مو واضح الشيخ، أعد سؤالك. والدي كان توفى من 3 سنوات وكنت ابتديت في اتخاذ إجراءات الحج لوالدتي. طيب. لأمي. تمام. وبعض الناس قالوا لي ما ينفعش تسافر وهي في فترة العدة، وأنا ما اهتمتش على اعتبار أنهم مش أهل علم يعني، وكنت على جهل بالموضوع ده، وسافرت أنا وهي للحج، فهل عليها شيء في الموضوع ده او عليها شيء؟ حجت وهي في وقت الإحداث. نعم. كيف يا شيخ؟ اقول حجت وهي محاجة. ايه هو الحقيقة الواجب ان نتأخر حتى تقضي عدتها، لكن لما حج الحج صحيح وتوبية، الحج صحيح ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخنا، جزاك الله خير. شكرا يعني جزيلا. ما فيش عليها شيء ولا عليها شيء. يعني التوبة والاستغفار. الحمد لله. جزاك الله خير. وياك، شكرا جزيلا للأخ أبو عمر. المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة من جدة، عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عبد الله. أحمد الله عليك سماحة الوالد، مساك طيب. الله يطيب حالك. الله يحفظك يا والدنا. والدنا الحقيقة يعني وأنا أستمع لاتصالات يعني الأخوة المستفتين، أحد المستفتين يعني ذكر أنه طلق زوجته والسبب كأنها أرادت يعني شيء معين. الحاصل يا سماحة الوالد أنه كثرت يعني قضايا الطلاق، وأنا أحد يعني الناس يعني اللي يعني نالهم هذا الموضوع، وجدنا يعني يا شيخنا أسباب يعني غريبة مثل هذا الشيء، وسبب آخر أن بعض البنات بعد ما يصير الملكة وتصير الخلوة بينها وبين الزوج يعني يصير أشياء ويخربون عليه، ناس تقول والله ما أبغاه، يصلونها وش السبب؟ تقول ماني مرتاح نفسيا. هل هذا سبب شرعي سماحة الوالد؟ لا والله يا شيخ، أكثر أسباب تافهة لا شرعية، لكن طول الخطبة وتأخر الدخول يسبب هذه الأشياء، وهناك التواصل الاجتماعي طرق لإفساد الزواج بين الزوجين، والكذب والافتراء والدجل، ويسب الزوج ويسب زوجها عندها، ويسب به ويسبونها عندها، يعني أناس يعني مفسدون. في الحديث عن الله، في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم عن الله من خب من مراد زوجها. التواصل الاجتماعي الحقيقة بقنوات مختلفة وسيلة لهدم البيوت وفي الأسر، نسأل الله السلامة والعافية. حسبنا الله. طيب يا شيخنا بعد إذن الإخوة الأخ المقدم، هل هذا سبب شرعي سماحة الوالد؟ إن المرأة تقول والله غير مرتاحة نفسيا؟ لا، كل نقاش تافه على أشياء تافهة كلها، إيحاءات شيطانية كلها يا شيخ. طيب يا شيخ، أنا هل تدخل في حديث النبي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس حرام عليه راحة الجنة؟ نعم يدخل فيه. طيب ويعني يا شيخ، أنا لو كان يعني الإنسان لو حصل هذا الشيء، هل يعني من الخير له أنه يترك، خصوصا إذا وجد إصرار منها وأهلها حاولوا فيها ومن حاول فيها وحاولوا يقنعوها وعظوها وجدوا أنها جدا متمسكة بهذا الأمر، يقول يعني الحمد لله يعني خير منها. طيب أي نعم. هل طب الاستخارة في هذا الموضوع يعني نقول طيب أنها استخر الله هل بقى معها مفارقتها، والله يدرك على خير إن شاء الله. اللهم آمين. أحسن الله عليك يا سماحة الوالد. شكرا جزيلا الأخ عبد الله. الله يعافيك وينفع بك الإسلام والسمية. اللهم اللهم آمين. شكرا جزيلا الأخ عبد الله وهو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. وكما نشكر سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أن كان معنا وأجاب على أسئلة الإخوة الكرام. بقي أن نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة في تمام الساعة 5 كالمعتاد بإذن الله عز وجل غدا. وهذه تحية من الزملاء من التنفيذي على الهواء من زميل وليد النومان ومن مذيع الفترة الزميل خالد البيشي من التنسيق جمعان الجمعان وبندر الحسين من الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف. وهذه تحية من منفذ البرنامج الزميل فارس بن سعود المضيان ومن الإعداد والتقديم محدثكم فيصل بن جذيان العتيبي ومخرج البرنامج محمد بن سعد الفرشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.